دلت الآية الكريمة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وهؤلاء يعني من الصنفين يحاولون عكس القضية، يعني النساء هن القوامات على الرجال، لا سيما إذا كانت موظفة والرجل عاطل، والله المستعان. وكلام الله عز وجل حق لا شك، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. شوف، بما فضل الله بعضهم على بعض على الإطلاق، ليس بالمال، ليس ب... نعم. وبما أنفقوا من أموالهم. نعم، دلت الآية، دلت الآية الكريمة بوضوح على أن الرجل هو القائم على أمر المرأة والمحافظة على حمايتها، والمحافظ على حمايتها ورعايتها. نعم، لما للرجل من قوة المزاج، المزاج المزاج والكمال في الخلقة، ولقوة عقله وصحة نظره في مبادئ الأمور وغاياتها، ولقدرته على التكسب والتصرف في الشؤون كلها. نعم. ومن ثم كلف الرجال بالإنفاق على النساء والقيام برئاسة المنزل. حتى لو أن يعني مليونيرة مكلف الرجل أن ينفق عليها. أين؟ قال: والمرأة تقوم بوظيفتها الفطرية وهي الحمل والولادة وتربية الأطفال، وهي آمنة في سربها مكفية ما يهمها من نفقتها ونفقة أولادها. الثاني: فكيف يقال، عندي زيادة، فكيف يقال مع هذا ببروز المرأة موظفة بجانب الرجل؟ أين؟ الثاني قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ومن هذه الآية يتضح أن الله سبحانه وتعالى أباح للرجل أن يجمع أربع نسوة إذا عرف من نفسه العدل بينهن، ولا يجوز للمرأة أن يتزوجها أكثر من واحد لما في ذلك من اختلاط الأنساب والفساد العريض وعدم تمكن المرأة من القيام برغبات رجال متعددين في آن واحد، إلى غير ذلك مما لا يستقيم معهم قيام البيوتات وانتظام العوائل. فكيف مع هذا يقال بمساواة النساء بالرجال؟ الثالث قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. اتضح من هاتين الآيتين أن للذكر من تركة مورثه مثل مال الأنثيين. مثل أن مثل للذكر، نعم، من تركة مورثه مثل مال الأنثيين. نعم. مثل مال الأنثيين من أخواته. والحكمة في ذلك والله أعلم أن الرجل يأتي عليه وقت يتزوج فيه فيولد له الأولاد، ونفقة هذه الزوجة وأولئك الأولاد ملزم بها ومطلوبة منه، في حين أن منزله مقصد للزائرين. بخلاف الأنثى فإنه يأتي يوم يضمها إليه رجل يتزوجها فيقوم بشؤون، يأتي يوم، أي بخلاف الأنثى فإنه يأتي يوم يضمها إليه رجل يتزوجها. نعم، فيقوم بشؤونها والإنفاق عليها وعلى أولادها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، لا تكلف هي هللة واحدة من مالها الخاص. لا تكلف هي، نعم، قرشا واحدا من مالها الخاص. نعم. ولا يخطر ببال أحد بأن يجعل منزلها مقصده لما في ذلك من مثار ظنون ومهب ريب وشكوك. نعم. فكيف يقال بمساواة المرأة للرجل والحالة هذه؟

نعم. قال السابع: روى الشيخان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. دل الحديث على منع خلوة الرجل بالمرأة إلا إذا كان معها محرم من زوج وغيره، والرجل لا خوف عليه إذا خلى والرجل لا خوف عليه إذا خلى به رجل آخر. نعم. لأنه ليس موضعا للمعنى الذي من أجله يميل إليه الرجل، بخلاف المرأة فإنه لا يؤمن عليها لقوة الداعي منه ومنها، كما في الحديث الآخر: لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان. لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان، أعوذ بالله. نعم. فكيف يقال بمساواة المرأة للرجل؟ هذا دعاية أوروبية قام بها أعداء الإسلام حتى استفحل أمرها وعظم خطرها، فدعا إليها الكثيرون ممن أظلمت قلوبهم ولم يشموا رائحة الإيمان من المنتمين إلى الدين الإسلامي. نعم. الثامن: روى أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه. نعم. أي أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، لأن صومها نفل وطاعتها له في مقصوده منها فريضة عليها، إذن يكون صومها جريمة ارتكبتها. نعم. يكون صومها جريمة ارتكبتها، لا طاعة مثابة عليها. نعم. التاسع: جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دية المرأة نصف من دية الرجل، وهو مجمع عليه بين المسلمين، فاتضح مما تقدم بطلان قول من قال بأن النساء يساوين الرجال في سائر الأحكام، وهذه الدية وظيفة وغيرها. يحذف وظيفة الشيخ، يعني يمكن في الطبعات الأخرى ما أدري، أو حذفت، الله أعلم. هذه نسخة الدرر السنية. أه؟ الدرر السنية، الدرر السنية اللي عندي نسخة الدرر السنية. أي أعرف، لكن عندي أنا هذه النسخة عليها ختم رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أي. يعني على كل حال ماشي. نعم. قال: وهذه الدعاية الشنيعة المخالفة للكتاب والسنة، يعرف كل يعرف فسادها ببداهة القول، ببداهة العقل. نعم، ببداهة العقل. والنصوص الدالة على الفوارق بين النساء والرجال وعدم مساواة الصنفين كثيرة جدا، كحديث التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. أيوة. وحديث ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، وحديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أيوة. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الله المستعان. كثير يعني الناس عكس هذا المفهوم، هو يخضع لها. نعم. وحديث عليكن بحافات الطريق، عليكن بحافات الطريق، يعني لا تنطح الرجال. نعم. وحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وحديث خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وحديث صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها معي. يعني صلاة المرأة في بيتها، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، خير من صلاتها معي، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وحديث الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعته إلا أربعة ذكر إلا على أربعة ذكر منهم المرأة. نعم. وحديث العقيقة عن الغلام شاتان

بل الإسلام ينهى عن مشابهتهم ويأمر بمخالفتهم. فقد قيل إن أول من احتفل بالمولد النبوي هو كوكبري أبو سعيد ابن هو من كوكبري كوكبري أبو سعيد ابن أبي الحسن علي ابن بكتتين التركماني صاحب إربل التركماني نعم صاحب إربل أحدث ذلك في أواخر القرن السادس أو أوائل القرن السابع، فإنه يقيم ذلك الاحتفال ليلة التاسعة على ما اختاره المحدثون من ولادته صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. وطارة ليلة الثاني عشر على ما قاله الجمهور. فهل كان التركماني ومن بعده أعلم وأهدى سبيلا من خيار هذه الأمة وفضلائها من الصحابة ومن بعدهم، في حين أنه لو قيل أنه يوم البعثة أولى بهذا الشكر من يوم الولادة لكان أحرى، لأن النعمة والرحمة والخير والبركة إنما حصلت برسالته بنص قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومعلوم أن كل بدعة يتعبد بها أصحابها أو تجعل من شعائر الدين فهي محرمة ممنوعة، لأن الله أن كل بدعة يتعبد بها أصحابها أي نعم، أو تجعل من شعائر الدين فهي محرمة ممنوعة. نعم، لأن الله عز وجل أكمل الدين، وأجمعت الأمة على أن أهل الصدر الأول أكمل الناس إيمانا وإسلاما، فالمقيمون لتلك الحفلات وإن قصدوا بها تعظيمه صلى الله عليه وسلم فهم مخالفون لهديه، اللهم صل وسلم، مخطئون في ذلك، إذ ليس من تعظيمه أن تبتدع في دينه بزيادة أو نقص أو تغيير أو تبديل في دينه بزيادة أو نقص أو تغيير أو تبديل. نعم، وحسن النية وصحة القصد لا يبيحان الابتداع في الدين. حسن النية وصحة القصد لا يبيحان الابتداع في الدين. نعم، فإن جل ما أحدثه من كان قبلنا من التغيير في دينهم عن حسن نية وقصد، وما زالوا يزيدون وينقصون وينقصون بقصد التعظيم وحسن النية، حتى صارت أديانهم خلاف ما جاءت به رسلهم، والله أعلم. جواب حول إثبات وجود الجن وجود الجن أين أي بعضهم ينكر وجود الجن. أين وبعدها مضار الخمر ومفاسدها كلها في الرسالة هذه. نعم، استمر. طيب، كلها مفيدة. نعم، قال ما قولكم دام فضلكم وكثر نفع بعلومكم عن الجن، هل لوجودهم حقيقة أم لا؟ وما حكم من أنكر وجودهم؟ وهل لهم نفوذ في أجسام البشر أم لا؟ لأن بعضهم أنكر ذلك قائلين إنما يحدث في بعض الناس من أخلاط في عقل وهذيان كلام لا معنى له، إنما هو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة والانتصاب في عملها منعا غير تام، وسببه أخلاط غليظة لزجة تسد منافذ بطون الدماغ سدا غير تام، فيمتنع نفوذ الحس والحركة فيه. وربما كان لأسباب أخرى من شأنها تشنج بعض الأعضاء أو خلل في الأعصاب، وأن الصرع داء عصبي يعتري المصابين به فيفقدهم حسهم وشعورهم ويصرعهم إلى الأرض ويجعلهم يتخبطون، وفي بدء حصوله يكون الجسم متوترا والوجه شاحبا، ثم تحدث ارتجافات شديدة وانطباق في الفكين وخروج زبد من الفم ممزوج بدم، وتنضم اليدان أحداهما إلى الأخرى، وبعد مضي بضع دقائق يعود المريض إلى حالته الأولى فيميل للنوم فينام ثم يستيقظ كأنه لم يطرأ عليه شيء. أجاب سماحة الشيخ رحمه الله: الجواب: دلت الكتب السماوية على وجود الجن حقيقة، وأجمع المسلمون عليه، بل وعقلاء النصارى والمجوس والصابئون، بل وعقلاء النصارى والمجوس والصابئون، وهذا أمر معلوم حتى عند جاهلية العرب، ولم ينكر وجودهم إلا جهلة الأطباء. جهلة الأطباء. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن، وكذا جمهور الكفار، لأن وجودهم تواترت به أخبار الأنبياء تواترا معلوما بالاضطرار يعرفه الخاصة والعامة. قال: ولم ينكر تواترا معلوما معلوما بالاضطرار معلوما بالاضطرار بالاضطرار ها؟ بالاضطرار بالاضطرار نعم. معلوما بالضرورة. نعم. يعرفه الخاصة والعامة. قال: ولم ينكر الجن إلا شرذمة قليلة من جهلة الفلاسفة ونحوهم. وقال: ليس الجن كالإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به وما نهوا عنه، فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد والحقيقة. نعم. لكنهم شاركوهم في جنس التكاليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم بلا نزاع أعلمه بين العلماء. وقال ابن حزم في كتابه الفصل: ووجود الجن جاءت به النصوص، وأنهم أمة عاقلة مميزة متعبدة موعودة متوعدة متناسلة يموتون، وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. نعم. يموتون، وأجمع المسلمون على ذلك، بل والنصارى والمجوس والصابئون، وأكثر اليهود وهم يروننا ولا نراهم. انتهى. وقال الإمام الماوردي: الجن من العالم الناطق المميز يتناسلون ويموتون، وأشخاصهم محجوبة عن الأبصار، وإن تميزوا بأفعال وآثار إلا أن يخص الله برؤيتهم من يشاء، وإنما عرفهم الإنس من الكتب الإلهية وما تخيلوه من آثارهم الخفية، إلى أن قال: فأنكر قوم خلق الجن ولم يؤمنوا بالكتب الإلهية، قهرتهم براهين العقول وحجج القياس. انتهى. وقال أبو البقاء في كلياته نعم: وجمهور أرباب الملل المصدقين بالأنبياء قد اعترفوا بوجود الجن، واعترف جمع عظيم من قدماء الفلاسفة. انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في علاج الصرع: ما مثاله؟ الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية، وصرع من الأخلاط الرديئة، والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه. وأما صرع الأرواح فأئمتهم وعقلاؤهم يعرفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة، فترفع آثارها وتعارض أفعالها وتبطلها. وقد نص على ذلك بقراط في كتبه، فذكر بعض علاج الصرع وقال: هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببه الأخلاط والمادة، وأما الصرع من الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاج. وأما جهلة الأطباء فينكرون صرع الأرواح ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع، وليس معهم إلا الجهل، وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك، والحس والوجود شاهدان، وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاق هو صادق في بعض أقساطه لا في كلها. وقدماء الأطباء يسمون هذا الصرع المرض الإلهي، وقالوا من الأرواح. وقال في الإقناع وشرحه: والمشهور أن للجن قدرة على النفوذ في بواطن البشر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وكان الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله إذا أتي بالمصروع وعظ من صرعه وأمره ونهاه، فإن انتهى وفارق المصروع أخذ عليه العهد ألا يعود، وإن لم يأتمر ولم ينته ولم يفارقه ضربه حتى يفارقه. والضرب يقع في الظاهر على المصروع، وإنما يقع في الحقيقة على من صرعه، ولهذا يتألم من صرعه به ويصيح ويخبر المصروع إذا فاق بأنه لم يشعر بشيء. قال: بأنه لم يشعر بشيء من ذلك. ولو تتبعنا أقوال العلماء في هذا لكثر جدا. وأما حكم منكري الجن فإنهم مكذبون للقرآن العزيز والسنة النبوية، ومخالفون لما أجمع عليه المسلمون، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. قال أوحي إلي، وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وكما في خبر وفد جن نصيبين الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستمعوا قراءته وآمنوا به وصدقوه، فظهر مما تقدم إثبات وجود الجن حقيقة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. فظهر مما تقدم إثبات وجود الجن حقيقة، وكفر من أنكر وجودهم وأن لهم قدرة على النفوذ في بواطن البشر، وأن الصرع صرعان: صرع من الأرواح الشريرة الأرضية، وصرع من الأخلاط الرديئة، كما نص عليه كثير من محقق العلماء رحمهم الله. والله الموفق الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على رسوله. قال: مضار الخمر ومفاسدها. نعم. قال رحمه الله: حرم الإسلام الخمر تحريما قاطعا، ولم يستثني حالا من الأحوال، ولا أباحه ولا أجازه لهضم طعام، ولا رضيه لتقوية شهوة عليه، ولا لإكثار دم في جسم، ولا لغير ذلك، بل عمم التحريم فقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقد سأل طارق بن سويد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فقال: إنا نصنعها للدواء. فقال: لكنها داء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا دواء فيها، وأثبت ضررها بما فيها من الداء، فكم فيها من رذائل ومفاسد شرحها غير واحد من أطباء الإفرنج وغيرهم. فقال بعضهم: أن شرب الخمر مضر جدا، وقد ثبت طبيا بأن الخمر يسبب الأمراض الآتية: الأول التهاب المعدة وسوء الهضم، ثانيا القرحة، ثالثا سرطان المعدة، رابعا التهاب البنكرياس، خامسا أمراض الكبد، سادسا أمراض القلب. لقد أثبتت البحوثات الحديثة أن الخمر يشكر خطرا على المصابين بمرض شرايين القلب التاجية، لأنها تزيد من تجلط الدم داخل الأوعية الدموية وتسبب السكتة القلبية. سابعا الاستسقاء، ثامنا الأمراض الناشئة عن نقص الفيتامينات. قال بن تام الإنجليزي: من محاسن الشريعة الإسلامية تحريم الخمر، فإن من شربها من أبناء إفريقيا يؤول أمر نسله إلى الجنون، ومن استدامها من أهل أوروبا زاغ عقله، فليحرم شربها على الإفريقيين، وليعاقب عقابا صارما الأوروبيون، وليكن العقاب مقدرا بمقدار الضرر. وقال هيرلي الفرنسي في كتابه هنري نعم الفرنسي نعم في كتابه خواطر وسوانح في الإسلام، إن أحد سلاح يستأصل به الشرقيون وأمضى سيف يقتل به المسلمون هو الخمر وإدخالها عليهم، ولقد جردنا هذا السلاح ولقد جربنا هذا السلاح على أهل الجزائر حين دخلناها، فأبت شريعتهم الإسلامية أن يتجرعوه، فتضاعف نسلهم وكثر عددهم، ولو أنهم استقبلونا كما استقبلنا قوما من منافقيهم بالتهليل والترحيب وشربوها لأصبحوا أذلاء لنا كتلك القبيلة التي تشرب خمرنا وتحمل إذلالنا. وقال كليوج الطبيب الأمريكي بمنع التداوي بالخمر، إذ بان له أن ضررها في الجسم عند التداوي أكثر من نفعها بالشفاء المؤقت لما تفعل بالأمعاء وباقي الأحشاء من الضراء. قال: ولما فشت الخمر في بلادنا أغرم بها قوم حتى أخربت البيوت وأذهبت العقول، ونحن نرقب من الله الخروج مما أزقنا. وكلام الأطباء من الألمان والروس وغيرهم في الخمر ومضاره وما يترتب عليه من الأدواء أكثر من أن يحصى، ولكن هجمت على المسلمين المدنية الزائفة بخيلها ورجلها، وشاركتهم في الأموال والأولاد، وبهجومها لم يبق للدين في النفوس أثره ولا في القلوب سطوته، فانحسر عن المدن إلى القرى ثم انحاز إلى الأطراف وهي تطارد الدين. ولكن المدنية بلا علم ضلال، والعلم الناقص عناء. مدنية بلا علم ضلال. ضلال نعم. والعلم الناقص عناء ووبال، والبلاهة كما قال بعضهم خير من الفطانة البتراء، والجهلاء أفضل من والبلاهة كما قال بعضهم خير من الفطانة البتراء، خير من الفطانة البتراء أين، والجهلاء أفضل من الأذكياء المغرورين. فأما الدين كله فإما الدين كله وإما العلم كله، ونحن أخذنا من الديانات أسماها ومن العلوم قشورها ومن العلوم قشورها، فخسرنا الصفتين قشورها أخذنا نعم، ونحن أخذنا من الديانات أسماها ومن العلوم قشورها فخسرنا الصفقتين وربحنا الرزيتين، وسبقنا المتدينون، وفاتنا من الفرنجة العلماء العاملون، فويل ثم ويل لمن لا دين له ولا علم، أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم إن الشارب يصير ضحكة للعقلاء، يصير ضحكة نعم للعقلاء، فيلعب ببوله وعذرته حتى رؤي بعضهم يمسح وجهه ببوله ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أعوذ بالله. ورؤي بعضهم والكلب يلحس وجهه ويقول: أكرمك الله. الكلب يلحس وجهه، ولهذا الأوروبي كفرة من الأوروبيين مغرمين بالكلاب والعياذ بالله نعم. فانظر إلى مطابقة ما قاله هؤلاء الغربيون لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن الخمر ضرر ومفاسد بقوله: إنها داء، والله الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. رحمة الله على الشيخ، يعني إذا كتب استوفى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان فيه استفسار أو شيء. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليه يتبع الكتاب والسنة. عليه أن يتبع الكتاب والأئمة الأربعة كلهم أئمة أهل السنة. لا، الاختلافات ليست اختلافات في الأصول، لأن الأئمة الأربعة ومن تابعهم لا يقصدون مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وباب الاجتهاد واسع. أنت حين وش اللي مشكل عليك؟ والله ما ما ما أظن أن لديك مسألة مشكلة. ها؟ مثل لا، بعضهم أفتى، بعضهم أفتى، لكن هذا خلاف نص النبي صلى الله عليه وسلم. النبي نص على أنواع من الأطعمة، فكيف أترك نص النبي؟ إلى كل يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الإمام مالك. وكل من الأئمة يعني قيد قوله بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نمتحن، يأتي قول لإمام معظم في نفوسنا مخالف لما ثبت لدينا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل نتبع قول الرسول ولا نتبع قول هذا الإمام؟ كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر كما قال مالك رضي الله عنه. اتضح عندك الأمر إن شاء الله. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة؟ العلم قال الله قال رسوله قال أولو الله المستعان. إيش أبغى أن يقول لك؟ نفرق الأمة كما تفرقوا؟ ما إن اختلفنا في شيء فنرده إلى الله والرسول. اتفق أهل العلم أن الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته. هذا هو المنهج الحق. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يجري الشيطان من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالصوم. إيش يقول بالحديث هذا؟ أين؟ قد يتكلم على لسانه وقد يجري منه مجرى الدم، يعني كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والفساق يعني هم ذرية إبليس، التي أسلمت أسلمت نعم خالفت أباها. أما بنو آدم أي نعم، فمن تاب تاب الله عليه، ومن يشابه أباه فما ظلم من بني آدم، بخلاف الشياطين، من خالف الشيطان وأسلم فما ظلم فقد عدل. نعم الله يبقى. ها القضاء إذا ما إذا ضاق عليه الأمر ولم يبقى ليوم الجمعة يصومه وهو قضاء. ها أنت ما فهمت وش أنا أقول؟ ما أدري يعني، أنا أقول إذا ضاق عليه أي نعم وهو قضاء فيجب عليه أن يصوم ولو كان يوم الجمعة. لا يعني يكره إفراد يوم الجمعة بالنسبة للنفل. أي نعم. نعم. خل هذا يسأل ما تسمعه. أي ها وشلون التراويح؟ هل يجوز أن أقرأ من المصحف؟ أنا أسألك الحين، أنا أسألك بحجرك، هل يجوز أن يقرأ في المصحف؟ ها؟ وهم كانوا يقرؤون في المصحف في التراويح. خلاص الجوال يعني منكر، يقرأ وش يقرأ؟ قرآن يجاوبه. اشتغل في غير الصلاة ايه اذا تكرر، نعم الحركة مثل هذا لغير الصلاة، في غير الصلاة دخل عليه الشيطان عن طريق الجوال. وكثر اسئلتك انت، شفت انك تبي تعرض الخلاف بين طلبة العلم حتى تقرن بين شوشهم الله يهديك. نعم يا اخي. اي اعد العبارة، عبارة جيدة. اي البلاهة هكذا قال يا شيخ فهد، والبلاهة آخر عبارة. أي نعم نعم. ها؟ نعم. في مسألة الخمر والبلاهة. نعم. لا بس أنت خاف إنك حذفت. نعم. خاف إنك بترت بعضه. نعم نعم. إيه. قال والبلاهة كما قال بعضهم خير من الفطانة البتراء. والبلاهة خير من الفطانة البتراء. البتراء. أي نعم. فطانة المقطوعة. الأبتر المقطوع. هو فطن لكنه يعني مقطوع، مثل قول ابن نواس ما قال ربكم ويل للأولى سكروا ولكن قال ويل للمصلين، جاب شيء وبتر شيء قرمطي. اي نعم. يكتب وراء ويستدبره، هذا من السفه، يدل على انه طايش. شوف السواق تلقى والله انه اي نعم لا اله الا الله محمد رسول. يا اخي قدر هذه العبارة، اجعلها امامك اذا امكن، وإلا بلاش. لكن كأن بعضهم يقول انا اذكر من خلفي، يعني كل اللي خلفك عيانين، يعني كل اللي خلفك يعني اصحاب يعني عين وتخاف منهم. الله المستعان. على كل حال بحسب المقصد، لكنها يعني تدل على خفة العقل. بسم الله. إيه ما بقي إلا باقي، إيه باقي 7 دقائق وكذا. أهلا مرحبا. أسمع. إيه هذا من الحجج يعني. إيه نعم فعلا يعني، فهذا شيء واضح. لكن مثل ما قال سمو الأمير نايف الله يرحمه ورحمة الله عليه، قال ينادون بالحرية وكذا، وهم في الحقيقة ينادون بحرياتهم للوصول إلى المرأة، وليس يعني أي نعم الله يغفر له. نعم نعم. ها أي يعني بس الزكاة قال العلم إنها ما تصلح لا للفرع الوارث ولا للأصل، ولا للأصل. يعني على كل حال يمكن سفيه بعد تقضي دينه ويتحمل دين آخر، خلوه يتربى شوي. وش هو الميت، ولا الولد ولا؟ على كل حال إذا توفي الميت وعليه دين، أي نعم من ماله. إذا لم يوجد له مال وأراد أحدا أن يجمع، أي نعم ويوفي عنه، بردت عليه جلدته. أي نعم يعطى من الزكاة. أي نعم. عليكم السلام. ليش يستهين بالآيات ويكتبها على السيارة؟ ها؟ يعني ما يذكرون إلا حتى يشوفون الآيات في السيارات مكتوبة. أكثر من يكتب هذه الآيات انظر إليه تجد أنه من المراهقين السواقين وغيرهم، يعني ما هو ما له أصل هذا. ها مسألة إيش؟ الحجب. وهل الحجب لها أصل؟ كتابة الحجاب هل له، هل هو مشروع الذي يوضع في العضد أو يوضع في أي من جنسه؟ كيف ما دام الحجب منعنا أصله فليست ما تدخل في باب الحجب خلاص. يقول الحجاب صغير هنا. نعم ها اي في الصلاة لا يجوز، مكروهة. فرقعة الأصابع في الصلاة مكروهة، كراهة التحريم. ها في غير الصلاة على كل حال إذا لم يؤثر صحيا. نعم ها حرام حلق اللحية، حرام هل حلق اللحية. ولهذا هذا أيضا موطن من مواطن عدم مساواة المرأة بالرجل. الرجل يعني يجب أن يوفر لحيته، والمرأة لو خرج لها شعر يجب أن تحلق شعرها. أين أنت سمعت الإمام مالك؟ شفته بعينك؟ سبحان الله. لا ما فيها خلاف، ما فيها خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرخوا اللحى أحفوا الشوارب، واللحية تعريفها ما على لحييك فهو لحية، عندك لحي فوق ولحي أسفل، ما على لحييك فهو لحية. مين بقى طلع لك لحية؟ أحمد الله. أي نعم لا أبد، إذا طلعت لك اللحية فوفرها لأنها علامة رجولة، علامة رجولة ولها علاقة بالرجولة. هرمونات الذكورة لو فقدت ما طلع للشخص لحية، بدليل أن إذا غلبت قبيلة في الحروب الجاهلية يخصون ذكورهم، وهؤلاء المخصيين يجعلونهم مما يلي النساء، يسمونهم عاد ما أدري وش يسمونهم، لكن إذا قطعت خصيتيه لا يخرج له شعر، خاصة إذا كان صغيرا. هذا من علامات أو من علاقة اللحية بالذكورة. أي نعم يعني فيما يذكر عن عائشة رضي الله عنها حينما أتاها قوم يسألون عن الرسول أقسم القائل والذي جمل الرجال باللحى، هم يسألون عن اللحى. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم في سؤال في شيء باقي إشكال بعيد أنت الله يهديك. عليكم السلام. أعطيك نبلة وشعر ما تكفي دقيقة ودقيقتين من المواقف، ولا أظن يتسع لهذا. رفعت له قضية، رجل يدعي على رجل أنه يعني تسلق عليه بيته في الليل ولا عنده بينة، فكان من فطنة الشيخ أن سأل هذا المتهم أو ما سأله، يعني سأل صاحب الدعوة، قال الله يهديك أنت هذا ضيق خلقك وهذا ضيق حظيرتك، جارك يوم ضاق صدره بالليل تسلق عليك البيت يبي تونس معك. قال يا شيخ والله ما عديت الحقيقة. شوف المتهم وش يقول، قال يا شيخ والله كلامك صحيح ما عديت الحقيقة. أقرر. قال الآن صدق. نعم أما تدري أن للرجل حرمة كيف اقتحم؟ المهم أنه استنطقه بذكائه رحمه الله. فما حقيقة يعني الشيخ ابن حميد غاية في العقل والدهى, ولهذا يعني نجح في القضاء رئيس مجلس القضاء الأعلى. قضية كانت في مكة أخذت سنين عديدة ثم جاء وحلها في ساعات. الكلام في الشيخ رحمة الله عليه كثير وواقع, أي نعم, لكن يحتاج إلى وقت. تعليق على توزيع الرجل السبح هذه, يعني هل للنبي صلى الله عليه وسلم سبحة؟ من يجيبني على هذا؟ هل لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة؟ ما لا, ما ليس له سبحة, يعني عندك, لأنه لم يثبت. لو كان له سبحة لنقل لنا ذلك. هل لأبي بكر سبحة؟ هل لعمر سبحة؟ يا السلف الصالح الخلفاء الراشد يقول اعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات. فقط يؤثر أن امرأة يعني كان لديها زنبيل مليء بالنوى أو مليء بالحصى, فكانت تفرغه كلما أفرغت نواة سبحت تسبيحة ثم تعيد النوى. ذهب النبي من عندها في الصباح ثم عاد إليها بعد ساعات, قال أما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن أو لا. نعم, سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه الصيغة تتضمن أنه لم يقرها عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل, بل أرشدها إلى ما هو أسهل وأعظم أجر. أي نعم, فهذا يدل على أن اتخاذ السبح يقولون أننا يعني ننسى فتذكرنا. في الحقيقة النسيان إذا كان الشخص يعني ينسى بأصابعه فسينسى في السبحة, حتى بعضهم يغالب السبحة ويسجد ويترك أن يسجد على 7 أعظم وينظم السبحة, يعني كأنه يطرب لقرقعتها. فالله المستعان, هذا غلو. ويرون أن من كان أكبر سبحة وخرجها أكبر أنه أقرب إلى, أي نعم, وهذا بدعة, كله بدعة, تقرب إلى الله بغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة. مرحبا. هل يوجد دليل على الأخذ من اللحية, على الأخذ, أبعكس عليك السؤال, هل يوجد دليل على الأخذ من اللحية؟ هذا لا, معكوس عليك, لأن الشخص الذي يتعبد أو يعمل عمل يرى أنه من السنة هو المطالب بالدليل. هل يوجد دليل؟ لكن بعض العلماء أو بعض يذكرون, أنا بهديلك دليل عن ابن عمر أنه يأخذ من طولها وعرضها إذا حج أو اعتمر, وعلماء الحنابلة يقولون, بعضهم يقول ما زاد عن القبضة يجوز أخذه. وحنا قضيتنا ما هي بقضية ما زاد عن القبضة, الحين صار يحك على الموس, نسأل الله العفو والعافية. إيه, اي بس يعتبر ملتحي في اي اعتبار بالشرع؟ لا, قل هذا الدليل. يقول ارخو اللحى, احفو الشوارب وارخو اللحى. لا, الدليل على يعني من ادعى اباحته. الاصل في المباحات الحل, الاصل في الاشياء التي لم يرد بها شرع الاباحة. أين أما ما ورد به الشرع فلا يتجاوز الشرع. وحتى الشيخ ابن باز رحمه الله, الصابوني, شيخنا الصابوني الله يرحمه, ما أدري عاد حي ولا ميت, درسنا في كلية الشريعة قبل 45 سنة أو كذا, عاد أنا قلت 45 سنة عاد, الله المستعان, فكانت له لحية كثة هذا محمد علي الصابوني واختصر، فكتب وأباح يعني الأخذ من اللحية وتهذيبها، فرد الشيخ عليه الشيخ ابن باز رحمه الله وقال يعني الحجة، لأن الإمام مالك روى حديث ابن عمر في الموطأ أنه يأخذ من طولها وعرض، فقال الحجة بروايته أو الحجة برواية ابن عمر أو برواية لا برأيه، كأنه يرد على الصابوني رأيه ويقول الحجة بالرواية لا بالرأي. فهذا الذي يعني علق في ذهني والله المستعان، كان يرد على الشيخ الصابوني. أين الله المستعان. بعد باللحية هذه وش الورقة هذه يصل اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي أتي بصيرا. يوسف عليه السلام إيش ولم يقل بإذن ربي، لأنه دواء هذا القميص دواء، أصله الحزن على يوسف سبب فقد بصره، فإذا عولج برائحة يوسف فكأنه دواء، فما يعني العلة التي زالت بسبب إذا أزيل هذا السبب بإذن الله يعني، وإن لم يقل به. نعم وصف هذا الدواء. نعم فألقوا على وجه أبي يأتي بصيرا. نعم الرجل نعم محرم عليه أن يلبس الحرير والذهب. إيه كان شخص قال لي طيب أنه عنده أخو لدي أخ يلبس ساعة فيها ألماس، هذا بحرم دم الله ما شافي دليل. إيه الألماس ما هو بذهب ولا حرير، يعني شخص رجل يلبس الألماس لكن فيه ترف، فيه ترف وإلا ليس ذهبا ولا حريرا. يعني فيه بطر شوي وفيه إسراف. أي نعم والتواضع والتقشف في اللباس وفي أي نعم، والخاتم لباس وليس أي نعم وليس عبادة. نعم ولهذا بعضهم يحط خواتم وهذا خلاف الله. نعم يا أخي السائل صدقة لو صدق السائل السهل لو صدق السائل ما أفلح من رده.